الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل في هذا الدرس إن شاء الله ما تبقى من باب الغصب. سمي الشيخ. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم الوضعي هي باطلة، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الحكم الشرعي من يكون حكما تكليفيا ومن يكون حكما وضعيا، والحكم التكليفي هو ما يبحث فيه من حيث الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية، يريد بهذا التي يحكم عليها بالصحة والفساد، يعني ما كان من قبيل حكم الوضع لا من باب قبيل حكم التكليف، لأن كل تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي هي محل تحريم بلا إشكال، وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في تصرفاته الحكمية. قال: التي لها حكم من صحة وفساد. الصحيح من العبادة ما أجزأ فاعله أو أسقط عنه القضاء، وأما في العقود فالصحيح ما ترتب أثره عليه من الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح وغير ذلك بحسب العقد. إذن الصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، أما الفاسد فهو الباطل وهو ما ليس كذلك. الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد إلا في الحج وفي النكاح. نعم. قال: كالحج والطهارة ونحوها. إذا من العبادات نقول كل تصرف للغاصب في باب العبادات فيما هو مرتبط بالغصب باطل. قال: كالحج، كيف يتصور أن يكون حجه فاسدا إذا كان قد حج بالمغصوب، إذا كان قد حج بالمغصوب؟ الطهارة يتصور أيضا إذا توضأ بماء مغصوب، أو اغتسل بماء مغصوب، أو تيمم بتراب مغصوب، أو استجمر بحجر مغصوب. يعني هذه كلها في باب الطهارة، هذه أربع مسائل في الطهارة. وأيضا عندنا من العبادات إذا في الصلاة، إذا صلى بثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة. وفي الزكاة كما لو أخرج الزكاة من مال مغصوب، وجبت عليه الزكاة فأخرج زكاة من مال مغصوب، أو حج بالمغصوب. هذه عبادات لا تصح لوجود الغصب فيها، لكن الصوم والذكر والاعتقاد ونحوها مما لا مدخل للغصب فيها فهي صحيحة، فهي صحيحة. يعني إذا صام في بيت مغصوب أو بثوب مغصوب فإنه لا أثر، الصوم صحيح، وكذا الاعتقاد والذكر وغير ذلك. قال: والبيع والإجارة والنكاح ونحوها. هذه أيضا فاسدة، فبيع المال المغصوب فاسد، والشراء بالثمن المغصوب فاسد، والإجارة بالثمن المغصوب فاسدة، بالأجرة المغصوبة فاسدة، والإجارة للعين المغصوبة فاسدة. والنكاح أيضا، لو أنكح الغاصب أمة مغصوبة فإن النكاح باطل، وكذا أيضا العتق والهبة والوقف، لو أعتق عبدا مغصوبا فإن العتق باطل، وكذا لو وهب مغصوبا فإن الهبة باطلة، ولو وقف مالا مغصوبا فإن الوقف باطل. قال: باطلة لعدم إذن المالك. إذا من حيث الحكم الوضعي هي باطلة، ومن حيث الحكم التكليفي محرم، يحرم عليه هذا التصرف. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، والحديث عند مسلم. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن تصرفات الغاصب موقوفة على إجازة المالك، موقوفة على إجازة المالك. إذن هي صحيحة لكنها موقوفة على إجازة المالك. وقال الشارح ابن أبي عمر رحمه الله: هذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك، أما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا، يعني أنه باطل من كل وجه. أما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد ضرر على المالك، يعني هذا وجه التصحيح عندما قال بالتصحيح. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا كان هناك مشقة ستلحق أيضا المالك بالإفساد فإن تصحيح العقد أولى، فإن تصحيح العقود أولى. وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. أحسنت، هذه مسألة فيها بحث عند الحنابلة. قالوا إن اتجر بالمغصوب، صورة المسألة أن يكون قد غصب نقدا فاتجر بهذا النقد، أو غصب عروضا فباعها واتجر بثمن العروض، فهنا قالوا الربح الذي يجنيه الغاصب للمالك والسلع التي قد اشتراها للمالك ليست للغاصب، تمام؟ قالوا ولو كان الشراء بثمن في ذمة، يعني اشترى الغاصب بثمن في ذمته وليس بالنقد المغصوب، قالوا إذا اشترى، قالوا ولو كان الشراء بثمن في ذمة الغاصب لكن بنية نقده من المغصوب، إذا كان قد شرى في الذمة بنية النقد من المغصوب فقالوا إن الربح يكون للمالك. قالوا ولو كان الشراء بثمن في ذمة الغاصب بنية نقده من المغصوب أو من ثمن المغصوب ثم نقده منه، يعني دفع الثمن من المغصوب، قالوا وهذا أيضا سواء قلنا بصحة الشراء أو ببطلانه، حتى لو قلنا ببطلان الشراء لأنه تصرف في مال المالك والتصرف باطل كما قالوا، قالوا ولو قلنا ببطلان الشراء إلا أن الربح للمالك، هذا على المذهب. فعلى هذا لو اشترى شيئا بثمن في ذمته، يعني ينبني على هذا القيد السابق أنه لو اشترى شيئا في ذمته ولم ينوي أن ينقده من المغصوب ثم نقده من المغصوب وربح في ذلك، فالربح يكون لمن؟ فالربح يكون للغاصب. صورة مسألة: إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته ولم ينوي، قلنا المسألة السابقة نقيد الحكم بما إذا نوى نقده من المال المغصوب، إذا اشترى الغاصب شيئا في الذمة ولم ينوي عند الشراء أنه سينقد الثمن من المال المغصوب ثم نقده من المال المغصوب بعد ذلك، فإن الربح يكون للغاصب، فإن الربح يكون للغاصب. الإقباض والعقد، عند العقد لم ينوي. قالوا الربح يكون للغاصب، لكن ما الذي يفسد؟ قالوا يفسد الإقباض، يعني يكون الإقباض غير مبرئ لفساده لكن الربح الغاصب. وبناء عليه نقول البائع لا يملك هذا الثمن وإنما يرده لي الغاصب لأنه ملك للمالك، لكن العقد صحيح والربح الذي سيجنيه الغاصب من هذا العقد هو ربح للغاصب، تمام؟ طيب، إذن إذا اشترى في الذمة أو باع سلما ثم أقبض المغصوب وربح فإن العقد صحيح على المذهب، والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ على المذهب. إذا اتجر بالمال المغصوب فإن الربح لمالكه. ما دليل المذهب؟ دليله أولا حديث عروة بن جعد بن الجعد البارقي رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقالوا هذا يدل على صحة التصرف فيما لا يملك، في كما في حديث عروة، لأنه أربح المالك، أربح المالك. ثانيا قالوا لأنه نماء ملكه ونتيجته فيكون الربح للمالك. وقالوا فيما إذا اشترى في ذمته بنية نقده من المال المغصوب، قالوا هنا نقيم نية الشراء مقام الشراء بعينه. الدليل الثالث قالوا القول بأنه للغاصب يلزمه أن يتخذ ذلك طريقا إلى تملك ربح مال الغير بغصبه ودفعه ثمنا عما يشتري به في ذمته. يعني لو قلنا بأن الربح للغاصب هذا سيجرئ من يغصب أموالا ثم يتجر بها ويكون الربح له. دليل رابع، قالوا لما تعين جعل الربح للغاصب أو للمالك، يعني الربح الذي قد جناه إما سيكون للغاصب أو للمالك، فلابد أن ينصرف إلى أحدهما. لما تعين ذلك فإن المالك أولى بهذا الربح لأنه في مقابلة نفع ماله الذي فاته. ماشي، هذا كله على المذهب. البوهتي رحمه الله في الكشاف استشكل هذه المسألة وقال هذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب. هذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب. لماذا؟ لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة كما قدمنا في أول فصل، قالوا تصرفاته باطلة، فكيف يملك المالك الربح أو السلع لما كان بيعه لمال المالك باطل وشراؤه بمال المالك باطل؟ لما كان البيع باطل والشراء باطل كيف يكون الربح للمالك وكيف يصح التصرف أصلا؟ ماشي، قال لكن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك. يعني أشكل عندهم الأصحاب أن نصوص الإمام أحمد صريحة في أن الربح للمالك، وعندهم القاعدة السابقة أن التصرف باطل، فكيف الجمع بين هذا؟ فقال البهوت فخرج الأصحاب ذلك على وجوه كلها ضعيفة، وذكر شيئا من الوجوه أذكرها لكم. طيب، من الوجوه قالوا منهم من بناه على صحة تصرف الغاصب وتوقفه على الإجازة، وهذا هو بناء ابن عقيل وتبعه في المغني، يعني على القول بأن تصرف الغاصب مبني على إجازة المالك، فإذا أجازه المالك صار الربح للمالك. هذا توجيه. توجيه الآخر أنه صحيح ولا يتوقف على الإجازة لأن ضرر الغاصب يطول بطول الزمان فيشق اعتباره، وخص ذلك بما يطول زمنه، يعني لأجل المشقة بطول الزمن قالوا بالتصحيح. التوجيه الثالث حمله القاضي في بعض الكتب على أن الغاصب اشترى في الذمة ثم نقد فيه دراهم الغصب، يعني اشترى في الذمة بدون نية أن يكون من مال المغصوب، من مال المغصوب منه، وصرح بذلك أحمد في رواية. التوجيه الرابع حمله بالرجب في القواعد على أن النقود لا تتعين بالتعيين فيصير كما لو اشترى في ذمته، يقول هو اشترى بمال المغصوب منه لكن هذه النقود لا تتعين فيكون كأنه اشترى في ذمته. التوجيه الخامس حمله في المبدع على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري، يعني هذا توجيه لرواية إمام أحمد. هذا كله على المذهب، وهذا الحكم من مفردات المذهب. هذا من مفردات المذهب. نعم، مفرد المذهب أنه إذا تجر فالربح للمالك. نعم، والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم أو قدره أو أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب لما تقدم. والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره مالكه قول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب. وإن شاهدت البينة المغصوب معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. حسنت، إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة التالف فإن القول قول الغاصب لأنه غارم، لأن الأصل أن قول الغاصب سيكون أقل من قول المالك، فاليقين هو قول الغاصب لأنه سينكر الزيادة التي يدعيها المالك. قال أو قدره، قدر المغصوب أو صفته، فقوله أي قول الغاصب كما تقدم. إذن الأصل براءة ذمة الغاصب، فلا يلزمه ما لم يقم عليه حجة، كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه. قال والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها، وأنكره المال وأنكره مالك، فقول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب. إذن في مسائل الرد والعيب في الجملة الأصل عدم وجود العيب والأصل عدم الرد. قال وإن شاهدت البينة المغصوبة كان معيبا وقال غاصب كان معيبا وقت غصبه وقال مالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم، ولأن الظاهر أن صفة المغصوب لم تتغير فيقدم حينها قول الغاصب. وفي هذه المسائل حيث قلنا قول الغاصب أو قلنا قول المالك فإن القول قوله بيمينه فإن القول قوله بيمينه. وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه أو تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الغاصب أراد التوبة من غصبه ثم لم يتمكن من إرجاع المال إلى مالكه، إما لعدم القدرة على الوصول إليه أو لعدم معرفة مكانه أو لكون المغصوب يسيرا جدا يصعب رده أو لا يعني يلائم رده، ففي هذه الأحوال وغيرها قالوا إنه يبرأ من العهدة بدفع المال إلى الحاكم أو بالتصدق عن المالك. قال وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته. لماذا؟ لأن قبض الحاكم لهذا المال قائم مقام قبض رب المال، لقيام الحاكم مقام المالك أو رب المال عند التعذر. قال ويلزمه، الضمير في يلزمه يعود على من؟ الحاكم. ويلزمه تسلمه، يعني تسلم ماذا؟ المال المغصوب. قال أو تصدق به عنه مضمونا، إذا يبرأ من العهدة إما بتسليمه للحاكم أو بالتصدق بهذا المال المغصوب عنه، وضمير في عنه يعود على المغصوب منه يعني المالك، يعني أو يتصدق الغاصب بالمال المغصوب عن المغصوب منه أو المالك مضمونا يعني بنية ضمانه جاء ربه. لماذا؟ لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل، وهذا غير جائز. إذن نشترط أن يتصدق به بنية الضمان، يعني بشرط أن يضمن هذا المال للمالك إذا جاء المالك. قال فإذا تصدق به كان ثوابه لربه. هل يلزم أن يتصدق بالمال للفقراء؟ يعني هل لابد أن تكون الصدقة على نحو خاص للفقراء؟ أو حتى لو وقف هذا المال وقفا أو شرى به عينا فوقف هذه العين، قالوا هذا من الصدقة، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو وقف المال أو اشترى بهذا المال شيئا وقفه فإن هذا يجزئه. قال كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. لماذا؟ لأنه عاجز عن رد المال إلى مالكه، فإذا تصدق بهذا المال عن المالك كان الثواب للمالك فيسقط عن الغاصب إثم الغصب. في هذا الفعل جمع بين مصلحة الغاصب ومصلحة المالك، مصلحة المالك أنه سينال ثوابا ومصلحة الغاصب أنه ستبرأ ذمته. قال ولأن قضاء الحقوق في الآخرة يكون بالحسنات وحمل السيئات، فإذا طلب منه عوض الغصب أحالهم بثواب الصدقة. يعني لو طالب المالك الغاصب في الآخرة بمقابل الغصب فإن المقابل في الآخرة يكون بالحسنات أو بحمل السيئات، فسيعطيه من حسناته ما يقابل ما يريد المالك. قالوا ولأن المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد، هذا المال إما يستفاد منه في الدنيا أو في الآخرة. قالوا مصلحة المعاد أولى المصلحتين، يعني أن يستفيد المالك في الآخرة بحسنات مقابل هذا المال المغصوب أنفع له من أن يستفيد المال نفسه. قال وقد تعينت في هذه الحالة مصلحة المعاد لتعذر مصلحة الدنيا، لأنه لما لم يتمكن من استفادة منه في الدنيا تعينت مصلحة الآخرة. قال وكذا حكم رهن وديعة ونحوها إذا جهل ربها. إذن مثل المال المغصوب الرهون والودائع وسائر الأموال المحرمة وسائر الأمانات. الأموال المحرمة مثل السرقة والنهب إذا كان قد جهل ربها فإنه يدفعها للحاكم أو يتصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأن في الصدقة بهذه الأموال عن أصحابها جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. يعني يحقق الغاصب مصلحته بإبراء الذمة ويحقق المالك مصلحته بتحصيل الثواب. قال وليس لمن هي عنده، هي الضمير يعود على الغصوب والأمانات المجهولة أربابها، يعني كل ما تقدم، يعني الرهن والوديعة والغصب وغير ذلك. قال وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا، يعني سواء كان غاصبا أو كان مرتهنا أو كان مودعا ونحو ذلك ونحو ذلك، ليس له أن ينتفع بهذا المال ولو كان مستحقا للانتفاع، ولو كان مستحقا. فإذا تصدق الغاصب ونحوه بالمال المغصوب ونحوه المجهول ربه ثم المجهول ربه ثم حضر المالك، فإن المالك حينها يخير بين الأجر وبين الأخذ للبدل، فيخير بين أن يدفع له الغاصب ضمان ماله الذي تصدق عنه أو أن يمضي صدقته فيكون الثواب له. فإذا اختار الأجر فذاك، وإن اختار الأخذ من المتصدق يعني الغاصب فله ذلك، ويكون الأجر للمتصدق. يعني إذا اختار المالك أن يأخذ البدل فأجر الصدقة يكون لمن؟ للغاصب، للغاصب. ويعلم من هذا أنه ليس لصاحبه إذا عرف رد ما فعله من كانت بيده، يعني إذا اختار المالك أخذ البدل فلا يعني هذا أنه يرجع بعين ماله الذي تصدق به الغاصب فيأخذه ممن تصدق به له، وإنما يضمن الغاصب بدل المال الذي تصدق به. إذن إذا عرف المالك فعل الغاصب فليس له أن يرد ما فعله الغاصب ممن كانت العين بيده. لماذا؟ لأن الغاصب لما تصدق بهذا المال تصدق به بولاية شرعية، فقد ثبتت له الولاية شرعا للحاجة، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم، فهنا يكون التصرف صحيحا. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه، لأنه فوته عليه أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن فرس أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. يذكر المؤلف رحمه الله في ختام باب الغصب أحكام الإتلاف لما فيها من شبه بضمان الغاصب للمال المغصوب للمالك، فهنا هناك ضمان من المتلف للمال الذي أتلفه، فلذا ذكروا مسائل الإتلاف في ختام باب الغصب. قال ومن أتلف لغيره مالا، قوله من هذا عام يفيد العموم، فيشمل الصغير والكبير والمجنون والعاقل، ويشمل من كان متعمدا ومن كان ناسيا. فمسائل الإتلاف لا يشترط فيها العقل ولا البلوغ ولا الذكر ولا العلم. ومن أتلف مالا، قال ومن أتلف لغيره مالا، يشترط إذن في هذا المتلف أن يكون مالا، فقوله مالا يحترز به عن ما ليس مالا، وهو مثل أحسنت الكلب والسرجين النجس ونحو ذلك. قال محترما، قول محترما يحترز به عما ليس بمحترم، وإن كان مالا مثل آلة اللهو، مثل آلة اللهو، لأن مادتها مال، يعني آلة اللهو المصنوع من الخشب، الخشب مال، لكن آلة اللهو ليست محترمة. أحسنت. وغير محترم أيضا مال الحربي والصائل والرقيق حال قطعه الطريق ونحو ذلك. وأيضا نقول آلات اللهو وآنية الخمر وآنية الذهب والفضة والصليب والصنم ونحو ذلك، هذه كلها لا يضمنها المتلف. لماذا؟ لأنها غير محترمة، لأنها غير محترمة. قال بغير إذن ربه، مفهومه أنه إذا كان ذلك بإذن المالك فإنه لا يضمن. قال ضمينه لأنه فوته عليه، هذا بلا خلاف، لأنه قد فوت على المالك ماله فوجب عليه أن يضمنه، كما لو غصبه فتلف عنده، إذن هو يضمن هذا المال المتلف، كما أن الغاصب يضمن المال الذي غصبه إذا تلف عنده. قال أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمينه عن طائر فيما إذا كان هذا الطائر مملوكا محترما فإنه يضمنه. قال أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه أو حل وكاء زق. الزق بكسر الزاي هو السقاء ونحوه من الظروف. قال زق أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه. لماذا يضمن في هذه الحالة؟ لأن فعله وهو فتح القفص أو فتح الباب أو حل الوكاء فعله هو سبب التلف، ولم يتخلل بين الفعل وبين التلف شيء يمكن أن نحيل الحكم عليه. فلما لم يوجد ما بين الفعل والتلف شيء يمكن أن يحال الحكم عليه وجب أن نحيل الحكم على المتسبب وهو الذي قد فتح القفص أو الباب أو حل الوكاء. إذن وجب على المتسبب حينها الضمان كما لو خرج هذا الشيء عقيب فعله، كما لو خرج عقيب فعله. قال أو حل رباطا عن فرس أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه. إذن إذا فتح القفص وحل الفرس فبقي الفرس أو ما في القفص واقفين، فجاء إنسان فنفرهما فذهب، فعلى من يكون الضمان؟ على الثاني. يكون الضمان على المنفر. لماذا؟ لأن سبب الثاني أخص، فاختص الضمان بالثاني دون الأول، كالدافع مع الحافر. كما لو جاء إنسان فحفر حفرة ثم جاء ثان ودفع إنسانا في هذه الحفرة، فالضمان على الحافر أو الدافع؟ الدافع، لأن سبب الثاني أخص من سبب الأول. لأن عندنا قد يوجد متسبب ومباشر، وقد يوجد متسبب ومتسبب آخر ومباشر، أو لا يوجد مباشر. فعند وجود متسببين فننظر أيهما أخص سببا فيكون الضمان عليه. قال أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. إذن يلزمه الضمان كما لو كان هو الذي نفره أو ذهب عقيب فتحه وحله مباشرة. وهنا في هذه الأحوال المباشرة حصلت ممن لا يمكن إحالة الحكم عليه، يعني هذا الشخص الذي حل الرباط أو حل القيد هذا متسبب، نعم ليس مباشرا، لكن المباشرة حصلت ممن لا يمكن أن يحيل الحكم عليه، فتسقط المباشرة ويحال الحكم إلى المتسبب. يعني يسقط في هذه الأحوال إحالة الحكم على المباشرة ونصير إلى إحالة الحكم إلى المتسبب فيسقط. كما لو نفر الطائرة وأهاج الدابة أو أشلى كلبا على صبي فقتله أو أطلق نارا في متاع إنسان، فهنا عندما يطلق النار، النار هي المباشرة والمطلق هو المتسبب، لكن لا يمكن أن نحيل الحكم على النار فنحيله على المتسبب. إذن لما كان لا يمكن إحالة الحكم على المباشر كان وجود المباشر كعدمه، يعني وجود هذه الأشياء المباشرة كعدمها. قالوا ولأن الطائر وسائر الصيد من طبعه النفور، كما لو صاد صيدا فوضعه في قفص أو ربطه بقيد، فهنا هذه الصيود من طبعها النفور، وإنما تبقى ببقاء المانع، فإذا أزيل المانع ذهب الصيد بطبعه، فكان الضمان على من أزال المانع. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلفت شيئا ضمن لتعديه بالربط. ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله وإن ربط دابة بطريق ضيق، قوله بطريق ضيق ظاهره تقييد الحكم بكون الطريق ضيقا، ومفهومه أنه لو كان الطريق واسعا فربط دابة فعثر بها إنسان فإنه لا يضمن، وكذا إذا أتلفت شيئا فإنه لا يضمن، هذا الظاهر قال في المبدع: وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ضمينة، لأنه متعد بالربط وظاهره لا فرق فيه بين الواسع وغيره، لا فرق فيه بين الواسع وغيره. لكن في الواسع إذا لم تكن يد صاحبه عليها روايتان، وفي الضيق يضمن ولو برجلها نص عليه. قوله ضيق هنا قيد ضيق محل بحث، لأنه قال أيضا في الكشاف: وإن ربط دابة في طريق ولو واسعا، يعني جعل كلمة ضيق هنا لا مفهوم لها. وصورة المسألة متصورة في حالان، متصورة في حالين: إما أن تربط الدابة في الطريق فيعثر بها إنسان، أو أن تربط الدابة في طريق فتتلف الدابة. لذا قال: وإن ربط دابة في طريق ضيق فعثر به إنسان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو أتلفت شيئا، والحكم واحد سواء كانت الدابة قد أتلفت أو عثر بها إنسان، والمسألة محمولة على ما إذا لم يكن يد صاحبها عليها، وأما إذا كان يد صاحبها عليها فيأتينا الحكم. إذن قوله ضيق محل بحث، ظاهره التقييد، وفي الكشاف بعدم التقييد، ومحتمل أن يكون ذكر هذا القيد ولا مفهوم له، ومحتمل أن يكون على قول آخر، على الرواية الأخرى أو على قول آخر. إذن قال في الكشاف: وإن ربط دابة في طريق ولو واسعا، أو أوقفها في طريق ولو كان الطريق واسعا، قال: ويده عليها بأن كان راكبا ونحو، فأتلفت شيئا ضمنه من ربطها أو أوقفها، أو جنت الدابة بيد أو رجل أو فم ضمن رابطها وموقفها، يعني أنه لا فرق بين الطريق الضيق والواسع. قال: أو أتلفت شيئا ضمن لتعديه بالربط. إذن هذا الدليل الأول، التعليل بأنه متعد بهذا الفعل، فلما كان متعديا صار متسببا وصار الضمان عليه. الدليل الثاني قال: حديث النعمان بن بشير مرفوعا: من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواق فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. قالوا أيضا: ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه، فيكون له حكم التسبب. قال: ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، في هذه الأفعال أيضا يكون قد تسبب بإيجاد شيء صار التلف منه. قال: أو أسند خشبة إلى حائط، أيضا ظاهره ولو مال إلى السقوط، يعني ولو كان الحائط مائلا فوضع خشب أسند خشبة عليه، فهنا أيضا يضمن. قال: أو أسند خشبة إلى حائط، إذن إذا تلف بهذه الأشياء شيء، إذا تلف بسبب واحد من هذه الأمور شيء، سواء كان الذي قد تلف آدميا أو كان دابة أو غير ذلك، فإن الملقي لذلك أو الواضع لذلك يضمن ما أتلفه أو تلف به. لماذا؟ لحصول التلف بتعديه. قال: كما يضمن مقتني الكلب العقور. يقول: مقتني الكلب العقور يضمن. قالوا: ولو كان هذا الكلب العقور كلب صيد أو ماشية، ما دام عقورا حتى ولو كان مما يقتنى. هذه حالة، أن يكون الكلب كلبا عقورا. الحالة الثانية أن يكون كلبا لا يقتنى، أن يكون كلبا لا يقتنى، كما لو اقتنى كلبا لغير حرث وماشية وصيد. الحالة الثالثة على المذهب أيضا لو اقتنى كلبا أسود بهيما. إذن الحكم في الضمان بما يتلفه الكلب العقور أيضا يثبت فيما لو كان قد اقتنى كلبا غير عقور لكنه لا يقتنى، أو كان قد اقتنى كلبا أسود بهيما. إذن هذه ثلاث أحوال. إذن متى يضمن مقتني الكلب؟ يضمن مقتني الكلب إذا كان الكلب عقورا، أو كان مما لا يقتنى، أو كان كلبا أسود بهيما. قال: لمن دخل بيته بإذنه. إذا دخل بيته بإذنه فإنه عليه الضمان، على صاحب الكلب الضمان، لأنه قد تسبب إلى إتلافه، لأنه لما أدخله بيته والكلب العقور في البيت هو الذي قد تسبب إلى إتلاف هذا الداخل. هذا إذا كان قد أدخله بيته ولم ينبه على أن هناك كلبا عقورا. قالوا بينما لو أدخله بإذنه ونبهه على أنه كلب عقور أو على أنه غير موثوق، فهنا قد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة، فلا يكون الضمان على مقتني الكلب. واضح؟ إذن قوله بإذنه يقيد بما إذا كان لم ينبه، أما إذا نبهه فإنه لا يضمن. إذا نبهه فإنه لا يضمن. قال أو عقره خارج منزله. إذا كان قد عقره خارج المنزل فإنه يضمن مطلقا لأنه متعد باقتنائه. قوله لمن دخل بيته بإذنه مفهومه نص عليه بقوله فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد بالدخول، فهنا يكون قد تسبب إلى إتلاف نفسه بجنايته فلا ضمان على مقتني الكلب. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص بالعقور. وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الكلب العقور لو كان قد أتلف شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال فإنه لا ضمان لأن هذا التلف الناتج عن الولوغ أو البول ليس خاصا بالكلب العقور، فإذا لا يترتب عليه ضمان. قالوا حكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة. إذا كان من عادتها أن تقلب القدور، أما إذا لم يكن لهذه الهر أو إذا لم يكن لهذا الهر عادة بقلب القدور فإنه لا يضمن صاحبه، من قوله وتقلب القدور في العادة مفهومه أنه إذا لم يكن له عادة بقلب القدور فإنه لا يضمن صاحبه. لماذا؟ لأنه لم يعتدي باقتنائه، لأنه اقتنى شيئا لا عادة له بفعل ذلك، كما لو اقتنى كلبا يقتنى ليس عقورا فإنه لا يضمن، كما لو اقتنى كلبا لنحو صيد ولم يكن أسود بهيما ولم يكن عقورا فإن صاحبه لا يضمن جنايته، كما سيأتينا في أن الأصل في جناية البهائم أنها هدر، هذا الأصل. قال حكم كلب عقور لأنه إذا اقتنى شيئا من هذه الحيوانات أو البهائم ثم اعتدت فإنه يكون معتديا باقتنائها، فيكون هو الذي تسبب بالإتلاف أو بالاعتداء. إذن لما اعتدى هذا النمر أو الذئب فالمباشر هو البهيمة، لكن المتسبب هو المقتني، فلما كان هو المتسبب أحيل الضمان عليه. قال وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق. إذا كان الهر يأكل اللحم وكذا غيره مما يؤذي فهذه كلها يمكن أن تقتل دفع لأذاها، كل ما كان يؤذي يمكن أن يقتل. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام، والحديث الصحيحين. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابله لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. يذكر المؤلف رحمه الله حكم فيما إذا حفر بئرا. إذا حفر بئرا لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد حفر البئر في فنائه أو أن يكون حفرها في طريق ليس في فنائه. ما المقصود بالفناء؟ الفناء هو مكان خارج الدار قريبا من الدار. قال بئرا لنفسه، إذن لابد من هذين القيدين، أن يكون قد حفر في فنائه وأن يكون قد حفرها لنفسه، سواء كان الحفر بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، وسواء كان فيها ضرر أو لم يكن فيها ضرر، وسواء فعل هذا لمصلحة عامة أو لمصلحة خاصة. لماذا؟ لأنه هو المتسبب بالإتلاف. إذن ما تلف بهذه البئر فإنه يضمنه لأنه متسبب إلى إتلاف غيره فيلزمه الضمان، كما لو وضع سكينا فتلف بها أحد فإنه يضمن. قالوا سواء أذن الإمام بحفر البئر في الفناء أو لم يأذن؟ قالوا لأنه ليس له أن يأذن فيه، ليس للإمام أن يأذن في حفر البئر في فنائه. قالوا إن حفرها لنفع المسلمين، كما لو حفرها لينزل فيها مطر أو ليشرب منه المارة ونحو هذا، قال بلا ضرر في سابلة. السابلة هي الطريق المسلوكة، هي الطريق المسلوكة، والطريق كلمة الطريق وكلمة السبيل تذكر وتؤنث، تذكر وتؤنث، الطريق والسبيل تذكر وتؤنث. إذن هنا يقيد الطريق السابلة أو السبيل السابلة، يقيد بما إذا كانت واسعة، بما إذا كانت واسعة، لأنه قال لم يضمن، إذا حفرها لينفع المسلمين بلا ضرر في سبيلة لم يضمن. تقيد الطريق السابلة بالواسعة، فإن كانت ضيقة فإنه يضمن مطلقا. إذا حفر بئرا في طريق ضيقة فإنه يضمن ولو كان ذلك لنفع المسلمين، ولو كان لنفع المسلمين. إذن يقيد الحكم بالواسعة دون الضيقة. أيضا مفهوم قوله رحمه الله وإن حفرها لنفع المسلمين، المفهوم أنه لو حفرها لمصلحة نفسه في الطريق الواسعة بلا ضرر فإنه يضمن، فإنه يضمن، وهو كذلك سواء أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن بذلك. قال لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. إذن هو محسن في هذه الحالة غير معتد، أشبه باسط الحصير في المسجد فإنه لا يضمن في هذه الحالة. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة ما إذا سقط الحائط، فهل يضمن مالك الحائط ما أتلفه الحائط بالسقوط أو لا يضمن؟ عندنا يعني أحوال. الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ما إذا كان قد بنى حائطا بناء مستقيما. قال وإن مال حائطه، نفهم من قوله مال حائطه أنه قبل الميل كان مستقيما، إذن هو قد بناه مستقيما. وأيضا هو قد مال إلى غير ملكه لأنه سيتلف، سواء كان الذي مال إليه هذا الحائط مختصا كهواء جاره أو مشتركا كطريق. الحائط إما أن يميل على ما على حق مختص كهواء الجار أو على حق عام مثل الطريق أو حق مشترك الطريق، سواء أيضا كان عالما بهذا الميلان أو لم يكن عالما. إذن هذه كلها يعني قيود لا تفيد تخصيص الحكم، لا تفيد تخصيص الحكم، منها ما يفيد تخصيص ومنها ما لا يفيد تخصيص كما سيأتي. قال وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن، لم يضمن. أيضا قالوا ولو كان يتمكن من نقضه ولم ينقضه، يعني هو الآن صورة مثلا بنى الحائط مستقيما ثم مال الحائط، وبعد أن مال الحائط مالك الحائط لم يهدم هذا الحائط ليجعله مستقيما حتى سقط هذا الحائط على منزل الجار أو على طريق عام، فتلف بهذا الحائط شيء، فإن مالك الحائط لا يضمن، فإن مالك الحائط لا يضمن. إذن بالقيد المتقدم أن يكون قد بناه مستقيما، وسيأتينا فيما إذا بناه مائلا ما الحكم. طيب قالوا أيضا لا يضمن ولو كان يتمكن من النقض ولم ينقض، وأيضا قالوا لا يضمن ولو طولب بالنقض ولم ينقض. إذن في جميع هذه الأحوال لا يضمن. قالوا لأنه غير معتد بذلك، لأنه قد بناه في ملكه، بنى هذا الحائط في ملكه ولم يسقط هذا الحائط بفعله، فهو كما لو سقط من غير ميلان. يعني عندهم على المذهب سواء مال أو لم يمل، يعني هذا الميلان عندهم لا عبرة به ولا أثر لهذا الميلان. إذا لو سقط الحائط المستقيم الذي بناه في ملكه سقط على أحد فإنه لا يضمن، فكذا لو مال وسقط على أحد في مكان خاص أو عام، إذن هذا على المذهب. إذن قالوا هو لم يتعد ببنائه ولا حصل من مالك الحائط تفريط بإبقاء هذا الحائط، إذن لا ضمان عليه. إذن هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى التي لا ضمان فيها. وذكر التعليل قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. الحالة الثانية إذا بناه مائلا إلى ملك غيره، هو بناه مائلا أصلا إلى ملك غيره بإذن الغير، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. الحالة الثالثة بناه مائلا إلى ملك نفسه، بناه مائلا إلى ملك نفسه، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن، لأنه غير معتدي، هو الآن بناه في ملكه مائلا. إذن الحالة الثانية إذا بناه مائلا إلى ملك غيره بإذن الغير، أو بناه مائلا إلى ملك نفسه، إذن هنا لا يضمن لا في الحالة الثانية ولا في الحالة الثالثة. أيضا الحالة الرابعة أو مال الحائط بعد أن بناه مستقيما، مال الحائط إلى ملك ربه بعد البناء أيضا لا يضمن، يعني بناه مستقيما ثم مال إلى ملكه فإنه لا يضمن. الحالة الخامسة إذا كان قد بناه مائلا إلى الطريق أو مائلا إلى ملك الغير فإنه يضمن ما تلف به ولو لم يطالب بنقضه. إذن الحالة الوحيدة التي يضمن فيها فيما إذا كان قد بناه مائلا إلى الطريق أو مائلا إلى ملك الغير فإنه يضمن ولو لم يطالب بالنقض، لأنه متعد بالبناء ببناء الحائط مائلا. واضح؟ إذن في جميع الأحوال التي يبني فيها الحائط مستقيما لا يضمن، وفي جميع الأحوال التي يبنيه فيها مائلا بإذن الغير أو في ملكه لا يضمن. متى يضمن؟ إذا بناه مائلا بغير إذن الغير في ملك الغير أو في ملك عام كالطريق ثم تلف فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه معتد ببناء هذا الحائط مائلا في ملك الغير بلا إذنه. تمام؟ طيب إذن قالوا هنا أيضا ليس له البناء في هواء غيره أو في هواء مشترك، لأنه لما بناه مائلا في ملك غيره أو في ملك عام هو ليس له حق الانتفاع بملك الغير بغير إذنه أو في الملك العام. إذن ببنائه مائلا في ملك غيره بغير إذنه أو في ملك عام هو قد عرض الآخرين للتضرر بهذا الحائط. إذن هو قد عرض الحائط للوقوع على غيره في غير ملكه، فقالوا أشبه ما لو نصب فيه منجلا يصيد به، وهذا بلا خلاف. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. أحسنت. قال وما أتلفت البهيمة، والمسألة فيما إذا لم تكن يد أحد عليها، قال من الزرع والشجر وغيرهما، نص على غير الزرع والشجر ردا على من قال بتخصيص الحكم بالزرع والشجر. وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله في المغني، قال في الشرح فإن أتلفت البهيمة غير الزرع والشجر لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما لم تكن يده عليها. ليس هذا المذهب، هو ذكر غيرهما، قال كلمة غيرهما ردا على هذا القول. قال في المغني إن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها نهارا كان أو ليلا. قال الحارثي وابن منجى ولم أجده لأحد غيره، يعني لغير ابن قدامة. قال في الإنصاف هو ظاهر كلام الخراقي لاقتصاره عليه، لكن الصحيح قال والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا. إذن الذي تتلفه البهيمة يضمن مطلقا إذا كان قد تلف ليلا. وأيضا نلاحظ هنا أن البهوتي رحمه الله استدرك على حجاوي. لماذا؟ لأن حجاوي نص على الزرع، نص على الزرع تبعا لي ابن قدامة في المغني، وإلا في الشرح ذكر الشجر. إذ نص على الزرع، والبهوتي أضاف الشجر وغيرهما، وكأنك تقرأ كأنه مقصود الحجاوي رحمه الله، لكن ظاهر كلام حجاوي قصر، ظاهر كلام حجاوي قصر حكم على الزرع دون شجر وغيرهما، لكن المذهب أنه يشمل الزرع والشجرة وغيرهما. قال ضمنه صاحبها وعكسه النهار لما روى مالك، والحديث أيضا عند أحمد وابن ماجه، وذكر رحمه الله الحديث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. هذا الدليل الأول. إذن القاعدة أن الذي تتلفه البهيمة من الزرع والشجر وغير ذلك ليلا يكون الضمان على صاحب البهيمة، ونهارا يكون الضمان على صاحب الزرع وصاحب المال. الدليل الثاني قالوا العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي وحفظها بالليل، وعادة أهل الحوائط حفظ حوائطهم نهارا دون الليل، فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من أهل البهيمة بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهارا كان التفريط على أهل الزرع فكان ضمان عليهم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته. قال إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه، لأنه يكون متسببا بالإتلاف في هذه الحالة. نعم. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. أحسنت. يقول إذا طرد دابة من زرعه لا يضمن لأنه ليس معتديا بهذا الطرد، لأنها هي التي قد اعتدت بالدخول إلى زرعه فلا يضمن. قال إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإذا كان ذلك يكون قد تسبب في إتلاف زرع الغير فيضمن ما أفسدته من هذا الزرع. قال فإن اتصلت المزارع، يعني يذكر فرعا مبنيا على ما سبق أن الدابة إذا كانت قد دخلت إلى مزرعته وكانت المزارع متصلة، فهو إذا طردها من مزرعته فستذهب إلى مزرعة آخر. قال فإن اتصلت المزارع صبر، إذن حكم أنه لا يطردها في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إذا طردها سيسلطها على زرع غيره فيكون متسببا في إتلاف زرع الغير. طيب ما الحكم؟ قال صبر ليرجع على ربها، إذن يصبر ويتركها تأكل أو تتلف ثم يرجع بقيمة ما تأكله على صاحبها، فيرجع بقيمة ما تأكله لأنه لا يتمكن من منعها إلا بتسليطها على مال غيره، فإذا يرجع بقيمة ما تتلفه على المالك. قال ولو قدر أن يخرجها وله منصرف، يعني له الضمير في له لمن يعود على من؟ رب المزرعة أو صاحب المزرعة. منصرف يعني طريق يخرجها من. قال ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها، يعني تركها تأكل من زرعه لأجل أن يرجع على ربها، هنا هدر، ما أفسدته منها هدر لا ضمان على ربها فيه. لماذا؟ لأن رب الزرع هو المفرط بعدم إخراجها. إذن في هذه الحالة إذا كان قادرا على إخراجها وهناك مكان يصرفها إليه دون المزارع غير المزارع، لكنه تركها تأكل ليرجع بقيمة ما تتلف على ربها، هنا ما أتلفته هدر لأنه كان يتمكن من منعها من الإتلاف. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روي عن سعيد مرفوعا الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما. يذكر المؤلف رحمه الله أيضا حالة خاصة لضمان إتلاف البهائم. قال إن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، سواء كان هذا الراكب والقائد والسائق هو المالك أو كان غاصبا أو كان أجيرا أو كان مستأجرا أو كان مستعيرا أو موصى له بالمنفعة، قال ضمن جنايتها بمقدمها أو بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. قال لما روى سعيد مرفوعا الرجل جبار رواه أبو داود في رواية أبي هريرة رجل العجماء العجمائي رجل العجماء جبار أيضا الحديث عند أبي داود. وجه الدلالة من الحديث عندنا إذن حكمان. الحكم الأول أن ما جنت بمقدمها يضمن السائق أو الراكب أو القائد، وما جنت بمؤخرها لا يضمنه، كذا. إذن عندنا حكمان. دليل الحكم الأول أنه لا يضمن، قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص الحكم بالرجل دل على أن الضمان يكون في غير الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الرواية قال رجل العجماء جبار أو الرجل جبار، فتخصيص الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضمان في جناية غير الرجل، كذا. ولأنه يمكنه حفظها من الجناية إذا كان راكبا أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها، يعني يمكن من الدابة من الإتلاف بالمقدم دون المؤخر. طيب هذا دليل الحكم الأول. ودليل الحكم الثاني قالوا الحديث النص، ثانيا لأنه لا يملك حفظ رجلها، لا يملك حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. إذن هذان الحكمان وهذان الدليلان عليهما. القول الثاني في المسألة أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتفسير وتنفير ضمن فاعله. إذا وجد متسبب غير الراكب أو القائد أو السائق فإن الضمان يكون عليه، فإن الضمان يكون عليه. لماذا؟ لأنه متسبب في الجناية دون الراكب والسائق والقائد. يعني الأصل كما سيأتينا من كلام المؤلف، الأصل فيما تجنيه الدابة، الأصل في جناية الدابة أنه هدر، لكننا استثنينا صورا منها إذا كان كلبا عقورا، ومنها ما إذا كان قد أتلفت ليلا ولم تحفظ، ومنها ما إذا كان عليها يد سائق أو راكب أو قائد. إذن هنا في هذه الحالة الإتلاف يصير إلى المتسبب وهو المنفر دون يد السائق والراكب والقائد، لأنه قد تسبب في الجناية دون الراكب والسائق والقائد. ويمكن أن يقال إن التسبب الحاصل بهذا المنفر أخص من التسبب الحاصل بالجناية بالراكب والسائق أو القائد. قال فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما. إذن إذا وجد اثنان فإن النظر من الذي تصرف، سواء كان المتقدم أو المتأخر، الأول أو الثاني، المتصرف منهما عليه الضمان. نعم. وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدر، إلا الضارية والجوارح وشبهها. قال وباقي جنايتها هدر، إذن غير ما ذكر من الصور المتقدمة فإن الأصل في جناية الدابة أنه هدر. وقيد الحكم بما إذا لم يكن يد أحد عليها، أما إذا كان يد أحد عليها فكما تقدم نفرق بين ما جنت بمقدمها أو ما جنت بمؤخرها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي هدر. أما إذا كانت يد صاحبها عليها كالراكب والسائق والقائد فإنه يضمن كما تقدم. قال إلا الضارية، يعني المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها، فهنا يكون على جنايتها ضمان، كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمن لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. نعم. قال كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره، إذا صال عليه صائل سواء كان هذا الصائل آدميا أو كان بهيمة فقتله فإنه لا يضمن. قال إن لم يندفع إلا بالقتل، مفهومه أنه إذا كان يمكن دفع هذا الصائل بغير القتل فقتله فإنه يضمن، فإنه يضمن. قال فإذا قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. إذن إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو القاتل لنفسه، كان الصائل هو القاتل نفسه، فأشبه ما لو نصب حربة في طريقه فقذف نفسه عليها فمات بها، يعني هو الذي قد قتل نفسه لما صال على غيره. وككسر مزمار أو غيره من آلات له، وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث ردية ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: وككسر مزمار وغيره من آلة اللهو، هذا معطوف على ما سبق من حيث إنه لا يضمن، من حيث إنه لا يضمن. قال: وصليب وآنية ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة لا تضمن إذا كان قد كسر الإناء، إناء الذهب والفضة لا يضمن، أما إذا أتلفه فإنه يضمن بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة. إذن نلاحظ دقة المؤلف رحمه الله لما عبر بالكسر، قال: وككسر، ثم ذكر آلة اللهو والصليب وآنة الذهب والفضة، فهذه إذا كسرها، إذا كسر إناء الذهب والفضة لم يضمنه، أما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة، لأن للذهب والفضة قيمة. طيب، هل هذا الحكم أيضا ينطبق على آلة اللهو والصليب؟ لا ينطبق. وما الفرق بين آنة الذهب والفضة وغيرها؟ قالوا: الفرق بين آلة اللهو وآنية الذهب والفضة أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة، بل هما مقصودان عملا أو كسرا، يعني الذهب والفضة مقصود، الصناعة تتبع الذهب والفضة، يعني القيمة الأصلية في المعدن في الذهب والفضة، بينما في آلة اللهو التي صنعت من الخشب القيمة ليست للخشب وإنما هي للصناعة. إذن نقول: الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة، بل هما مقصودان عملا أو كسرا، والخشب وغيره يصير تابعا للصناعة، فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية، لأن الصناعة أقل من الأصل. أما الخشب فإنه لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة، يعني خشب هو تابع للصناعة، بينما الذهب والفضة الصناعة تتبعهما. لذا قالوا: في آنية الذهب والفضة إذا كسرها لا يضمن، وإذا تلفها ضمن، أما في آلة اللهو والصليب، وهذه ينبغي أن تقيد بما إذا كانت لم تصنع من ذهب أو فضة، فهذه لا يضمنها مطلقا سواء كسرها أو أتلفها. قال: وآنية خمر غير محترمة. أيضا قوله آنية خمر غير محترمة مفهومه أنها إذا كانت خمرا محترمة فإنه يضمن آنيتها، فإنه يضمن آنيتها. إذن محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها، سواء كان قد قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا. يعني المذهب أن آنية الخمر غير المحترمة غير مضمونة ولو كان قادرا على إتلاف الخمر أو إراقة الخمر بدون إتلاف الآنية، فالآنية غير محترمة، واضح؟ سواء قدر على إراقة الخمر بدون تلف الإناء أو لا، وهذا المذهب. وما الخمر المأمور بإراقتها؟ ما سوى خمر الذم المستترة وخمرة الخلال وخمر الخلال. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، قال: لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا عبيدة شرابا من فضيخ، فأتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها. وهذا يدل على أن هذه الأواني لا حرمة لها، سقطت حرمتها وأبيح إتلافها، فإنها لا تضمن لذلك لكونها مباحة. قالوا أمر أصحابه بذلك، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأنها لا يحل بيعها فلا يضمنها كالميتة. والدليل على أنه لا يحل بيعها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير أصلا متفق عليه. قال ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة. إذا أتلف كتب مبتدعة مضلة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن هذه كلها يحرم بيعها فيكون لا حرمة لها. أشبه الكلب والميتة. قالوا قال أحاديث رديئة. قال ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة يفيد قوله فيه ظاهره أنه ولو كان معها أحاديث غير رديئة يعني ولو كان معها غيرها. إذن الحديث الرديئة ما تفرد بها وضاع أو كذاب أو غير ذلك. قال ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء لأنها غير محترمة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.